سلامك شوفينا شوفينا ورد سلامك يا اللي مخاصم يا اللي معفر علينا شوفينا ورد سلامك ورد سلامك يا اللي يا الغالط في المحبة الهوى عدنا ماشي العبار وإلى ما بقت عندك رغبة قول هانينا بالزربة أنت شوف وشوف وشوف وشوف فينا خاصم ياللي معفر علينا شوفينا شوفينا ورد سلامك ياللي خطينا شوفينا شوفينا ورد سلامك شوفينا ياللي خاصم ياللي معفر علينا شوفينا شوفينا ورد سلامك ياللي خطينا شوفينا شوفينا ورد سلامك شوفينا يا المخاصم ياللي معفر علينا شوفينا شوفينا ورد سلامك ياللي خطينا شيل عبا يا الغلط في المحبه وشوف وشوف وشوف وشوف فينا اللي خطينا.